أن يكون الإمام قد تبينت له السنة ثم هو يكابر ولا يراعي السنة وإنما يراعي الناس، هذا ليس له حرمة ويخالف، لأننا نقول باتباع الإمام فيما خالف السنة احتراما للإمام الذي هو يتبعه أو يقلده. لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة مثلا أو لا يرى رفع اليدين عند ركوع ورفع منه، فما نفعل ذلك؟ وهكذا قيس كل المسائل المختلف فيها. فالذين يتبعون أبا حنيفة ولم تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة، فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه. فإذا ما ثبت لدينا أن الإنسان مكابر وأنه يعرض عن السنة وقد تبينت له، فهنا نخالفه ولا نباليه مبالاة. يشيره بالنسبة لنا يعني ما هو مثلا موقف الشرع من مشاركة رجل أنا أعلم أن فلوسه مثلا غير مزكية وربما يتعامل بالربا، لكن هو مثلا أحب أن يشاركني في عمل معين، فلو جبنا المبلغ اللي عنده وزكاه يعني على الأقل اللي عندي مثلا 10,000 دينار، فهل يجوز مشاركته؟ في فرق بين يكون ماله مال ربا وبين يكون ماله مال مكتسب من طريق حلال لكن هو لا يزكي. ففي هذه الحالة الثانية ما دام تقول إنه يعني يزكي منذ ساعة الشركة فما في مانع، أما في الحالة الأولى إذا كان مكسبه مال حرام كالربا فما نرى مشاركة مثل هذا الإنسان ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام. هذا هو رأيي. كمان سؤال مثل السيارة، مثل البنك الإسلامي الآن يكون في عملية استيراد بضاعة يستورد البضاعة ويستوردها ويبيعها دون أن يراها ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم، وبسعر أغلى من سعر النقد، من سعر التكلفة. نعم لا وتكلفة أغلى من سعر النقد لأنه مش ما حدا بيشتري ويبيع بنفس إيش التكلفة. نعم هو يبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة. هذا قصدي. لا أخي لا يقال هذا الكلام، ما في إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة، وإلا ليش عم يبيع ويشتري؟ هذا صحيح صحيح لوضعك يعني مقصود. هو يشتري البضاعة ويبيعها طبعا بسعر اكثر للمستفيد اللي هون. كل تاجر هيك انت يعني انت ربما الصوره غير واضحه، يستورد البضاعه من اوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل اللي في الاردن لو استوردها مباشره من دون البنك فرضا بألف دينار، فياتي البنك فيقول انا ابيعك هذه البضاعه بألف ومئتين دينار مثلا، شيء معروف، بس أنت ارجع عن كلمتك تبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة. أكثر من سعر النقد. وبيع إنه بيع أقساط. هلا أنا تاجر. اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني 10 روش. مو هذا سعر الكلفة؟ طيب ببيعه 10 روش؟ لا أكثر. أيضا ليش عملتوا بسعر التكلفة؟ التجار بيبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين، سعر نقد وسعر آجل. لما بيبيعوا بسعر النقد فيه إشكال؟ لا ما فيه إشكال. لكن أبي بيع مو بشار التكلفة. لا هو نعم هو سعر الآجل اللي فيه مشكلة يعني هذا فعلا. بس البنك الإسلامي ما يعني. بعدك ما مشيت معي. المهم المستحيل إلا المهبول يعني من التجار يبيع بسعر التكلفة. مش معقول. هذا الشيخ من تنظرك له السلام. أنت ما انتبه. أنا مع الشيخ في هذا. مش مع الشيخ كله أنا. اسحب كلمة التكلفة. هذا. سحبناها كلمة التكلفة. تاجر يبيع بسعر واحد. أنا كنت زماني ساعاتي ما كنت تاجر لكن قليل من الساعات عندي ببيع بسعر إيش واحد بسعر النقد. الساعة واقفة عليه بأربعين بيع بخمسة وأربعين فما أقول أنا بيع بسعر التكلفة كلفتني بأربعين ببيع بأربعين فشو معنى الكلام لما بتقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة؟ ما في تاجر بيبيع الدنيا بسعر التكلفة ولو ما عنده سعرين عنده سعر النقد. كل تاجر واضي من هذا إنه يربح بالمئة خمسة بالمئة عشرة على حسب هذا الربح. إذا كان ربح النقد فهو حلال وهو زائد على سعر التكلفة. لكن إذا جعل سعرا إضافيا بالنسبة للتأصيل فهذا ربا سعر الجائب سعر النقد. الصورة بشكل واضح كيف أنا ليش هنيه أنا بدي أشتري البضاعة عن طريق البنك. البنك يشتري البضاعة شوف كيف يعني هكذا يعني يسموها البنك يشتري البضاعة من الخارج ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا لكن أنا متيقن أن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي أنا نقدا أستطيع أستورده مباشرة. فبالنسبة لإلي أنا اللي مشتري من البنك أن البنك هو تاجر اشترى بضاعة من أوروبا مثلا وأعطاني إياها بسعر معين هذا هو النقطة يعني هاي النقطة اللي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي. ويشتري بضاعة إلي فيشتريها إلي بسعر ويبيعنيها بسعر آخر. شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أي شركة شو الفرق؟ حسب فهمك أنت بالنسبة لعملية البيع والشراء ليش خصص البنك الإسلامي؟ الآن البنك الإسلامي هو اللي قائم على يعني على غطاء معين وفي مقابل هذه النقطة يعني كثير من الناس يعتبرها انه هي حلال يقول لك ايش البنك الاسلامي اشترى هذه بدينار بعنيها بدينار نص وانا راضي. الناس يقول لك انا راضي في هذا وهو البنك يقول لك انا طرف اشتريت السيارة مثلا بألف دينار وبدي ابيعها بألف ومئتين والله بدك تشتري من عندي اهلا مثلا بدك ايش يعني انت حر في ذلك. شيخي تسمح أنا أرى تريك البنك الإسلامي جانبا لأنه كثيرا ما الأسماء بتغير من حقائق المسميات. لما بتروع الشركة بتشوف سيارة وقد سعرها بيقول لك كاش 4000 بالتقسيط 4500 واشترى هذا صاحبنا 4500 مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصنا عنه فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي؟ لا طبعا ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبه للتعامل مع البنك الاسلامي؟ البنك الاسلامي ما يضع الشرط الاخر وهو انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نفيئه. اها كيف هذا اللي يعني النقطه التي انا اعلم هذا اللي ما عم تدندن حوله انت. نعم إذا الشركة قالت لك هاي سعرة 4500 بالتقسيط معليش أما إذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء فتميز البنك الإسلامي عن الشركة أنه رأسا بيقول لك السعر التقسيط ما بيقول لك سعر النقد لأنه ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق؟ ما بيجي بالنقد ما بيجي بالنقد يا أخي.

على كل حال سجل عليه في كل من السورتين 110، ويمكن كمان دفعت نقدا بالمئة 5% 10 على حسب الاتفاق. مين بيقول هذا الثمن مجهول؟ اللي بيقوله سبب المنع هو جهالة الثمن. لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هذه مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار في ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما. هذا التعليل يبطله النظر الصحيح المربوط بالواقع الذي يقع فيه الناس اليوم. أي إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط، لا البائع ولا الشاري بيتساءل يا ترى بأي ثمن يشترى، بثمن النقد ولا بثمن التقسيط؟ فيها تردد شيء؟ إذن وين جالة الثمن الذي يعلل النهي؟ ما في. لكن نحن نرجع نقول أن هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن، وإنما للزيادة في الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء. فهذا هو سبب المنع. وحينئذ سواء ذكرت سورتان، سورة النقد أو سورة التقسيط، أو ذكرت سورة التقسيط فقط، الزيادة حاصلة هنا وهي ربا، كما قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. شو بيقول بعض الناس اللي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة شهادة الدكتوراه في الشريعة ما شاء الله، بيفتوا هذه فتوى. شو بيقولوا بعض الناس؟ بيقولوا يا أخي الربح محدود، بكل بساطة بكل سهولة. لا، مش محدود. طيب أنا بدي بيع زيد من الناس نقدا 4000 وبالتقسيط ب4500 أو 100 أو 200، هذي هو نحن نسأله: عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لهالي عم يشتري منك بالتقسيط لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقا، ما بيعملها إلا اللي بيشتري بالتقسيط. إذن إنما الأعمال بالنيات، أنت عم تأخذ زيادة. مش مثل واحد يقول هاي المسجدة 100 دينار نقدا، يجي واحد ثاني بيده 105. هذا اللي بنقول إن الربع مش محدود. طبعا هنا يشترط إنه ما يغرر بالشاري، ما يقول له والله رأس المال أكثر من الكلام اللي بيطلع من الناس عادة. فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، لكن أنت عم تستغل هالقاعدة هي وتطبقها، تضعها في مكان غير مكانها. عمرك ما طبقت القاعدة هي بالنسبة لمن يشتري منك التقسيط وأخذت منه سعر النقد، إلا بالعكس فيك رفعت السعر. أما اللي بيدفع لك نقد ما ترفع له السعر. ليش؟ ما لك حر؟ أنت حر هون وما لك حر هنا. هذا التلاعب. الموضوع الآخر، قضية شراء البضاعة بدون مال البنك، يرى البضاعة لا بيستلم ولا بيسلم حقيقة، وإذا سؤال تكملي، وإذا تدمرت البضاعة مثلا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف. هل هذه القاعدة، يعني هل هذا شرعا يجوز؟ لا، البنك هكذا شرطه انه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة انه لما تصل يبيعك اياها، اذا تدمرت خربة الباخرة وغرقت في البحر انت المسؤول عن البضاعة. الموظف تبعها، يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها. وارثي منك بالنسبة للبنك الإسلامي. نعم. موظف، وأنا حديث في الموضوع هذا، قال لي، يقولون أنت تأخذ زيادة، قال لي نحن عمي عم بنشارك مشاركة، بحيث أنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت من الشمس أو دورة السيارة من عمال العقبة، إحنا مسؤولين. أنت فإلك تدخل في محل أكتاب ما تستمع إليه في محل أكتاب. فهذا هذا الشيء أنا خطبت عدة مرات في الشيء زي كده كانت على حسابي، مين يدفع البديلها؟ لا نفس الله. على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز. لكن إذا تركنا بها تخصيص مقابل الزيادة جانبا فبيجوز خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك، بيجوز إذا تحددت المواصفات. مثلا دخلت الشركة انت اخترت نوع من السيارة، بيقول لك هاي نوع البيع للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك اياها وبسعر كذا للتسليم يعني، شايف؟ فما دامت المواصفات محددة بحيث انه ما يمكن ان يقع خلاف حينما يأتي المبيع، هذه مستثناء من لا تبيع ما ليس عندك. وهذا له شبه ببيع السلم والسلف يعني معنى واحد. أما بالصورة اللي انت سألت عنها هذا ما يجب طبعا. شيخنا في بداية سؤالي وأخونا أنا فهمت عليه أنه البنك إذا بدأ يستورد لك بضاعة من برا بيستورد لك اياه مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعه ولا شيء، بقول انت اشتري البضاعه وانا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو بيبيع اياها بسعر اخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا بيعمل شيء الا بس بيحضر الفاتوره بقول له هاي الفاتوره وهاي الفاتوره قيمتها كذا، فهو بيضيف عليها مربح البنك حتى بدون اسم البضاعه. ايه هذا ما سبقت له الجواب عنه. أنا كأنه ضيع في السؤال والبحث. لا ما هو. لا هيك أنت يعني. داخل أخلي. لا يجوز. بس لشراء سيارة شيخنا البنك يضع شرط أن السيارة تؤمن تأمين شامل. تأمين شامل لا يجوز. بالنسبة لسدود التلاوي. هذا يعني الأمر سهل. إذا تذكرنا نعم من على من سأله الله، إذا تذكرنا أن سجد التلاوة ما هي واجبة و فاحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بده يسجد هيعمل بلبلة بين المصلين فهو في غنى عن السجود لأنه ما هو فرض عليه، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين معروفين بيقظتهم العلمية، فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد وبيسجد معه دون أنه إيش يصير أي قلقلة وأي بلبلة، فما في مانع حينئذ أن يسجد لأنه ما في هون المحظور اللي أشرنا إليه آنفا. سجد بدينها كيف يشعر من وراءه من أهل العقل والعلم؟ ما هي مشكلة هذه، لأنه اللي وراء الإمام في عندهم حاسة غير حاسة السماء، حفيف النهوض هيشعر اللي وراه تماما. وانا حكيت لكم مره شو صار معي،

أبي حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة، وفيها أنه لما أراد الرسول يقوم لركعة ثانية جلس هذه الجلسة الخفيفة ثم قام. الشاهد هذا الرجل بينقل بحث جيد، وهنا الشاهد، لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير محله، ويعكس ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب، وهو شرب ماء زمزم قائما. خلاصة البحث أن ممكن أفعال الرسول عليه السلام تتضمن النهي التشريعي، فقد يفعل الشيء بعذر، ويجيب هو بعض الأمثلة مثلا جاي مثال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة في جانب من الطريق نزل ووالى عليه السلام وقال له أسامة ألا تصلي؟ قال له الصلاة أمامك. فبيقول مؤلف هذا الجزء أنه هذا لا يعتبر من مناسك الحج، لأنه حاجته عليه السلام لتبول هي التي حملته. ويجيب بعض الأمثلة منها أنه ابن عمر كان يصلي مصفوف أزرار القميص. ليش هيك يا ابن عمر؟ يا عبد الله رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص. يمكن يكون مشوه الرسول. يعني سيارة بدو بسيط كيف؟ زي اللي بدوش سيارة بدو بسيط هلا تكون بيضة تكون ستيشن هنا. المقصود جايب أمثي، ثم الخطأ ضاع بطبق هذه الأمثلة على موضوع جلسة الاستراحة. والمسألة الثانية بيعالجها حديث العجن اللي نحن نعمل فيه، هو ضعف المسكين. وين الشاهد؟ الآن الرسول شرب زمزم قائما، ومعلوم أنه نهى عن الشرب قائما. ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائما تشريعا، فعل ذلك تشريعا. رفيق مع ذلك يقول لك السنة في شرب ماء زمزم خاصة يشرب قائما، ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة التي ينقل إليها الماء. بيجي الحاج اللي الله كتب له نصيب وجايب معه زمزم، بيجي بده يسقي الحاضرين، كل واحد يقوم يشرب قائما. ليش الرسول شرب قائما؟ وكان حبيب رسول الله شرب قائما، لكن هل تبين لك انه كان قاصدا وجعل هذا حكما خاصا بالنسبه لزمزم؟ لو فرضنا نعم هناك حكم خاص، لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما بيجيكم زمزم تقوموا تشربوا قياما، علما ان الرسول نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما. فصحيح ان الرسول شرب قائما، لكن الظاهر انه شرب قائما بالزحام، شد الزحام كما اقول انا في بعض الاحاديث من روايه الصحابي عبد الله بن عامر، ايش عبد الله بن عامر قال لك خطر بالي نشبه. المهم انه شاف الرسول عليه السلام في الحج يمشي والناس حوله، لا طرد ولا إليك إليك، مثل ما بيعملوا أمراء السعوديين اليوم، لابد ما يبتعونهم طريق عشرات الأمتار. أنا أدركت أول مرة حجيت ورحت للرياض كمرشد للفوج السعودي، فوجئت بسمع صوت بوق نشموا عندنا من الشام بورزان، بوق العسكري هذا الأصيل. شو القصة؟ قال الأمير بده يضرب سيارته، فبيضرب يا البوق هذا مشان الشوارع ايش تخلى له. ذكرت هذا الحديث، الرسول سيد البشر، الناس حواليه ولا أحد يقول طريق للرسول عليه السلام، لا طرد، روح هيك ولا إليك إليك. لا، الرسول لما أجى بده يشرب من زمزم الناس مكتظين حوله تماما، لو أراد أن يشرب حسب السنة اللي هو قررها يمكن بمعش ومعش، لأنه هذي حواليه شايفينه شايف، لكن هالكظيظ هذا اللي خلفه ولها من دريج القصة يمكن يهجمه يعني. فإذا شرب الرسول من زمزم قائما أولا مش ظاهر فيها قصد التشريع، ثانيا الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبدا. فإذا الأصل في ماء زمزم ككل المياه أن يشرب قاعدا إلا بعذر شرعي. ماء زمزم لما شرب له الحديث هذا صحيح، هذا ينطبق على أن لو الواحد جاب ماء زمزم لا هناك بس رجل مسحور هل يجوز ذلك عنه بسحر؟ لا، إلا على مذهب واحد وهو مذهب الخمير السكير أبو نواس الذي قال وداوني بالتي كانت هي الداوة. كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك؟ لا أعلم أجازوه أنا فأني يعني بعض التابعين بعض التابعين ولابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف، لكن هناك من قال يعني برد في الراجع كيف؟ رد في الراجع من حجر. أنا إذا ما رأيت عبارته صعب أن أؤمن، لأنه ما هو السحر. السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر وهو هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر، هذا تعاون على المنكر. كيف يقال بجوازه؟ كيف الاستدلال؟ قالوا الساحر يسحر الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين، يعني بين الله سبحانه وتعالى له أنه سحر. نعم. والحديث معروف والحديث صحيح. الآن بيقول لك طب إحنا الناس يعني كيف، ومن الذي يسرنا مثلا؟ الملائكة عانت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يعيننا؟ هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض، وسئلت عن هذا وبحثت كثير بالكتب، وصلت ابن القيم في الكلام بعض العلماء، لكن طلع يعني طلعت صورة غامضة ما هي واضحة. لكن أنا بارك الله فيك سألت سؤال، ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر؟ أو الاستعانة بالشياطين؟ نعم، طيب هذا بيقول بجوازه ابن تيمية ابن القيم. لا ما قال هذا بيقول بجوازه، ما قال منه ينقل ينقل، اما انا ما طلعت بصوره واضحه يعني له رأي. لكن انت بتقول انه قال بعض العلماء قال هذا إيه؟ مين؟ اظن المسلمين او سعيد بن مسيب او يعني من التابعين. ايه انا بقول أنه يجب التثبت من معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المسحور. النشرة أو النشرة هذه للمحبي أو للطرف. طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها، هيك يقصد ابن سيرين؟ مش معقول، ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء الشهر داء أن يعالج الداء بمثله من داء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.